One. خليك على الخط. خليكي على الخط. خليكم على الخط. Two. حاولت أكلمك. حاولنا نكلمك. حاولنا نكلمهم. حاولنا نكلمكم. حاولنا نشوفكم. حاولت تكتب لكم. حاولت تكتب لنا. حاولت تكتب له. حاولت تكلمه في التليفون. حاولت أكلمه في التليفون. حاولت أرد عليه. حاول يرد عليه. حاول يرد عليه. هو كلمك؟ إيه وكلمني. هي كلمتك؟ إيه وكلمتني. هي كلمتهم؟ إيه وكلمتهم. هي كلمته؟ لا ما كلمته. أنتوا كلمتوه؟ إيه وكلمناه. أنت كلمتي؟ لا ما كلمته. هم كلموها؟ لا ما كلموها. هم كلموك؟ إيه وكلموني. Four. كلمته؟ إيوة لكن لقيت الخط مشغول. كلمته؟ إيوة لكن ما حد رد. كلمته؟ إيوة لكن استنيت كثير. كلمته؟ إيوة لكن ما كان موجود. كلمته؟ إيوة لكن ما كان فاضي. كلمته؟ إيوة لكن كلمت المساعد حقه. كلمته؟ لا نسيت رقمه. كلمته؟ لا، التليفون خربان. Five. المدير كان بيستعمل التليفون. المدير كان داخل. المدير كان رايح لوزارة الداخلية. المدير كان بيكتب جواب. المدير كان بيكلم واحد. المدير كان خارج. المدير كان لازم يمشي. المدير كان قاعد برا. المدير كان بيشتري حاجات غالية. Six. لازم أكلم المدير. لازم أكلم الموظفين. لازم أكلم المشرف. لازم أكلم السكرتيرة. لازم أكلم النائب. لازم أكلم مدير المكتب. لازم أكلم المساعد. لازم أكلم مساعد الوزير.